الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الأنواء بالهمزة جمع نو، وهي المنازل، منازل القمر. وكانت العرب في الجاهلية يعتقدون في النجوم وفي منازل الكواكب، منهم من ينسب نزول المطر بطلوع نجم معين، ومنهم من ينسب ذلك بسقوط نجم معين. فإذا نزل المطر ووافق من موافقة القدر سقوط نجم معين أو طلوع نجم معين، قالوا صدق نوء كذا وكذا، فنسبوا ذلك إلى الأنواء وأن لها تأثير. هذه طائفة من المشركين، وليس كل المشركين يعتقدون هذا الاعتقاد. من المشركين من يعتقد أن الذي ينزل المطر ويدبر الأمر ويحيي ويميت ويرزق العباد هو الله وحده، أي المشركون الأولون بالنسبة لتوحيد الربوبية مختلفون، وبالنسبة لتوحيد العبادة متفقون على الإشراك، على أن يتخذوا مع الله شركاء وأندادا يدعونهم من دون الله فيطلبون منهم الطلبات. ولكن بالنسبة لتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله سبحانه من الخلق والرزق وإنزال المطر والنفع والضر، في هذا هم على مذهبين اثنين: منهم من يؤمن إيمانا كاملا بالنسبة لتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ومنهم من يعتقد هذا الاعتقاد في الكواكب وأن لها تأثير في نزول المطر. وهذا الاعتقاد قد يوجد اليوم عند بعض الناس، وأن طلوع نجم معين وكوكب معين أو سقوط ذلك له تأثير في نزول المطر وفي الريح. ومنهم من يعتقد إن هذه الأشياء لا تأثير لها، ولكن ينسبون إليها بدون اعتقاد بأنها هي المؤثرة. الاعتقاد الأول شرك أكبر وكفر بالله، لأن في ذلك نسبة نعمة من نعم الله تعالى إلى غير الله، شرك في الربوبية. والشرك في الربوبية يجر إلى شرك، إلى الشرك في العبادة، وهو شرك أكبر. لا تستغرب هذا، لأن أمثال هذا كثير بين عوام المسلمين في كثير من الأقطار، كالذين يعتقدون بأن لبعض الصالحين تأثيرا في هذا الكون، وأن بعض الصالحين إذا ماتوا تفرغوا ليتصرفوا في هذا الكون. ومن عباراتهم بأن أهل الله مشغولون بالخدمة في حياتهم، أي بالعبادة، فإذا ما ماتوا تفرغوا ليتصرفوا في هذا الكون. ترجى منهم الأمطار والأرزاق، ويعتقد فيهم أتباعهم بأنهم ينفعون فيضرون في الأرزاق والمنع والعطاء. ما اعتقده بعض المشركين الأولين في الكواكب في سقوطها وطلوعها هو ما يعتقده أتباع المشايخ في كثير من الأقطار في مشايخهم، بأنهم وإن لم يتصرفوا في حياتهم ولكنهم يتصرفون بعد وفاتهم. قضية معكوسة: الميت الذي لا حول له ولا قوة وهو بحاجة إلى دعاء الأحياء ينسبون إليه النفع والضر. وهذه من الجاهليات التي بقيت في صفوف كثير من المسلمين في كثير من الأقطار، ولكنها بحمد الله في سبيلها إلى الزوال. هذه الجاهلية بسبب كثرة الدعاء، دعاة الحق الذين انتشروا في الأقطار حتى في غير الدول الإسلامية، وهم يكافحون مثل هذه الجاهليات، وقد نفع الله بهم كثيرا كما يلاحظ أو كما يلاحظ من يسافر إلى تلك الأقطار. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي أنكم تجعلون الحظ من رزق الله أنكم تكذبون هذا القرآن وتنسبون الأرزاق إلى غير الله. من نسب الرزق إلى غير الله ومنه المطر، جعل شكر النعمة الكفر بالله والإشراك به. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. الجاهلية إذا أطلقت تطلق على الفترة التي قبل الإسلام، قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تطلق الجاهلية على الأعمال والأخلاق والخصال المخالفة لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل وقت في كل زمان وفي كل مكان. يقال جاهلية علم الكلام، جاهلية التصوف، جاهلية القوانين، الجاهليات كثيرة. ولكن إذا أطلقت الجاهلية ينصرف الذهن إلى تلك التي قبل الإسلام. أربع خصال يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أربع خصال في أمتي من أمر الجاهلية التي كان عليها الناس قبل الإسلام لا يتركونهن. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كثيرا من الناس لا يقلعون من هذه الأمور ومن هذه الخصال، على الرغم إنها من أمور الجاهلية ومن المعاصي ومن المخالفات للكتاب والسنة، ولكنها تبقى منتشرة بين الأمة إلا من عصمه الله، وقليل ما هم. من ذلكم الفخر بالحساب، أن يفتخر الإنسان بحسبه أنه فلان بن فلان ومن قبيلة فلان، يفتخر بأمم قد ساروا فهما ولا يدري هل هم في الجنة أو في النار، يفتخر بهم ويتعاظم على الناس بهذا الحسب. والطعن في الأنساب، الطعن في أنساب الناس: فلان نسبه كذا، فلان ابن كذا ووالده أو جده كان كذا وكذا. وربما يعير الإنسان بمهنته لكونه حدادا أو سباكا أو نجارا أو جزارا. هذه المهن عند كثير من الناس يعير بها كثير من الناس: هذا ابن الجزار وهذا ابن كذا. وهذا الطعن في الناس من الأمور الجاهلية المنتشرة بين هذه الأمة لا يسلم منها إلا القليل. ومن ذلكم الاستسقاء بالنجوم، وهذا كذلك كما أشرنا فيما تقدم لا يزال موجودا عند كثير من الناس، وخصوصا في البوادي وفي كثير من الأقطار، لا يزالون ينظرون إلى النجوم ويعتقدون أن طلوع النجم الفلاني يأتي بالمطر، وأن سقوط أو سقوط الآخر يأتي بالمطر. وهذا أيضا من الأمور الجاهلية المنتشرة في الأمة. الرابعة النياحة على الميت، الجزع وعدم الصبر وضرب الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر، هذه من أمور الجاهلية المنتشرة وهي لا تزال منتشرة في بعض الأقطار النائية عن بلد الوحي. في الجاهليات المتمكنة في كثير من الأقطار الذين يقل فيهم دراسة الإسلام ومعرفة الإسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للنائحة أنها إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران تلطه بالقطران حتى يكون القطران كالسربال والثياب والقمص لها ودرع من جرب، بحيث إذا اشتعلت فيها النار تكون مبالغة في إحراقها والتعذب بذلك، هذه لأنها زيادة على أنها في حد ذاتها لم تصبر ولم تحتسب، ولكن دعت الناس إلى الجزع وإلى عدم الصبر، وحملت الناس على عدم رضا القضاء والقدر، وبالغت في وصف الميت ربما وصفته بما لا يستحق، وأنه سند القوم، وأنه الفقيد فلان الذي فيه كذا وكذا، تبالغ في وصف الميت فتثير بكاء وحزن أصحابه، تفعل أفعال كثيرة في نفسها وفي أقارب الميت فتعذب بهذا العذاب. والشاهد شاهد الترجمة والاستسقاء بالنجوم، هذا هو الشاهد. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللام بمعنى الباء أي صلى بنا، صلى بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح بالحديبية، يقال حديبية بالتخفيف ويقال حديبية بالتشديد، مكان معروف قرب مكة، على إثر سماء كانت من السماء، على إثر سماء كانت من الليل. السماء هنا مطر، على إثر سماء أي على عقب مطر كان من الليل. السماء تطلق هذه اللفظة ويراد بها السحاب، فتطلق فيراد بها المطر كما هنا، فتطلق فيراد بها هذه المباني التي فوقنا السماوات السبع، فتطلق ويراد بها مطلق العلو، ويدخل في ذلك حتى عرش الرحمن، كل ذلك من السماء لغة، والمراد هنا المطر، على إثر سماء أي مطر كانت من الليل. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة وسلم أقبل على الناس كعادته عليه الصلاة والسلام، إذا سلم لا يجلس مستقبل القبلة ولا يعطي الناس ظهره أو شقه كما يفعل بعض الأئمة، ولكن يقبل عليهم بكله بوجهه، وربما سأل إن كان فيهم أحد رأى رؤية أو يحكي لهم رؤية، وكل يذكر الله وحده بالأذكار المأثورة من الاستغفار والتهليل والتسبيح. وليس من عادته عليه الصلاة والسلام إذا أقبل عليهم أن يرفع يديه فيدعو، ويرفع المأمومون أيديهم فيؤمنوا، ليست هذه من عادته، ولا هذا من هدي مع انتشار هذه العادة في كثير عند كثير من الأئمة في كثير من الأقطار. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه المناسبة فلنعلم هديه عليه الصلاة والسلام إذا صلى بالناس ماذا يفعل؟ يقبل عليهم، ثم كل واحد من المصلين يذكر الله بالأذكار المأثورة المحفوظة لديكم، ومن ذلك الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان يحث النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول المصلي بعد الصلاة هذا الدعاء، ويدعو بهذا الدعاء مع الأذكار المعروفة لديكم. هكذا ينبغي أن يقتصر المصلون على هذا الهدي، أي كل واحد يذكر الله وحده ويدعو الله وحده، ولا داعي للدعاء الجماعي بأن يدعو الإمام رافعا يديه ويؤمن المأمومون رافعين أيديهم. وهذه تسمى بدعة إضافية، انتبهوا لتفهموا وتنقلوا الواقع، لئلا تنقلوا خلاف الواقع. لا يقولن أحد بأن فلانا يقول الدعاء بعد الصلاة بدعة. انتبه، الدعاء بعد الصلاة ليس بدعة. تدعو الله وحدك، وبالدعاء المشار إليه الذي علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من يفهم معنى هذا الدعاء، معنى دعاء عظيم وشامل: اللهم أعني، ليس اللهم إني كما يقول بعض الناس اللهم إني على ذكرك، لا كأنك تحكي، لا، أعني من الإعانة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما الذي بقي إذا أعانك الله على ذكره وشكره وحسن عبادته؟ لم يبق شيء. هذا الدعاء من أعظم الأدعية، فينبغي أن يلازم الإنسان هذا الدعاء. كل يدعو بهذا الدعاء ويذكر الله بالأذكار الأخرى. لماذا سمينا الصورة التي وصفناها بالبدعة الإضافية؟ لأن فيه معنى مضاف وزائد على ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام وجاء به. اجتماع الناس على الدعاء، كون الإمام يدعو والمأمومون يؤمنون بعد كل فريضة. هذه الصورة ليس الدعاء، هذه الصورة وهذه الكيفية بدعة إضافية. إذا ورد كون الإمام يدعو والمأمومون يؤمنون كما في الاستسقاء جائز، وحيث لم يرد ذلك لا ينبغي أن تحدث شيئا ولو شيئا يسيرا. ومثل هذا النوع تسمى البدعة الإضافية، أي إن العمل في حد ذاته في الأصل عمل مشروع، الأذكار مشروعة والدعاء مشروع، لكن من أين جاء الابتداع؟ من الكيفية والصورة التي وصفناها. أقبل على الناس فقال، فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الصبح في الحديبية أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا سؤال عظيم. إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم أصحابه أمرا عظيما له أهميته، يبدأ بالسؤال ولا يريد أن يجيبوا على هذا السؤال، وهو يعلم إنهم لن يستطيعوا أن يجيبوا على هذا السؤال. من أين يعلم ماذا قال ربهم؟ لا يوحى إليهم. إذن السؤال لا ينتظر منه الجواب، الذي ينتظر منه الانتباه للجواب الذي يجيب به صاحب الوحي. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. الله أعلم لأنه له الأمر كله، ورسوله أعلم لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صاحب الوحي. هو الذي يعلم. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الله، هذا حديث قدسي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هكذا قال الله في تلك الليلة لما حصل من الناس بعد نزول المطر، افترقت الناس بعد نزول المطر كما سيأتي. لذلك قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، لأنه لم ينسب إلى الكواكب نعمة الله، وإنما نسب إلى المنعم المتفضل وهو الله. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، لما سقط النجم الفلاني وطلع النجم الفلاني مطرنا، فنسب وقال صدق نوء كذا وكذا، ونسب هذه النعمة إلى غير الله تعالى، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب، هكذا قال الله في الحديث القدسي. وهذا الكفر يتنوع، من اعتقد بأن للكواكب تأثيرا وأنها هي المؤثرة في نزول المطر، وهي التي أنزلت المطر إما بسقوطها أو طلوعها، فكافر كفرا بواحا ناقلا من الملة. وأما من لم يعتقد هذا الاعتقاد وربما اعتقد أن ذلك سبب، كافر كفرا دون كفر، لأنه جعل سببا ما لم يجعله الله سببا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحبس المطر إذا شاء وينزل إذا شاء، وليس هناك أي مؤثر أبدا في نزول المطر وفي تأخر المطر، اللهم إلا إذا كان من المعاصي. المعاصي تؤثر في النعم عقوبة، أي قد يؤخر الله المطر عقوبة للمعاصي التي يرتكبها العباد، ويكون تأخير المطر أحيانا امتحانا من الله وعقوبة للعباد على ما ارتكبوا. وأما هناك شيء آخر من الكواكب يؤثر في تأخير المطر لأنه لم يطلع، أو يؤثر في نزول المطر لأنه طلع أو سقط، هذه من الأمور من أمور الجاهلية، كفر بالله. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، بمعنى هذا الحديث، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا من الناس، هؤلاء هم الذين آمنوا بالكواكب وكفروا بالله، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إلى قوله تكذبون. أنزل هذه الآية جوابا لأولئك الذين قالوا صدق نوء كذا وكذا، لا صدق ولا كذب بل لا شيء، كل شيء بيد الله تعالى. وكثير من الناس بالمناسبة يطلقون عبارات لا يلقون لها بال، يمر بهم طير أو يسمعون صوت طير يقولون خير، خير إن شاء الله. سمع ابن عباس من يقول هذا قال لا خير ولا شر، لا خير ولا شر، الطير لا يعلم لا خيرا ولا شرا. ولا ينبغي أن ينسب إلى شيء من الطيور والبهائم والنجوم والجمادات شيء لا خير ولا شر، الذي يقدر الخير والشر هو الله، ولكن الله يجعل للخير سببا، للخير أسبابا، وللشر أسبابا. ولا ينبغي أن تنسب الأشياء إلى غير الأسباب التي جعلها الله للأشياء. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون الحظ من رزقكم أنكم تكذبون الله تعالى بأن تنسبوا ذلك إلى غير الله سبحانه وتعالى. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون إخبار وليس بإنشاء، أي إخبار من الله بوصف هذا القرآن بأنه في اللوح المحفوظ في كتاب مكنون، وذلك الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة. بالمناسبة الاستدلال بهذه الآية على أنه لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة استدلال فيه نظر، لأن سياق الآية ليس هو المصحف، سياق الآية الكتاب المكنون اللوح المحفوظ، ثم الخبر هنا لا يمسه إلا المطهرون إخبار من الله وليس بنهي. لذلك الاستدلال ينبغي إن تم على منع مس المصحف للمحدث يكون بالحديث بعد صحته، وفي الحديث مقال، أما الآية فينبغي أن تبقى على ظاهرها إخبار من الله بأن اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة. تنزيل من رب العالمين، القرآن تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين جبرائيل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء به من عند الله، ولم يأخذ جبرائيل كما يظن بعض الناس، لم يأخذه هو لا من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزة كما جاء في بعض الآثار التي تنسب إلى عبد الله بن عباس، والحكاية التي يحكونها ولا سند لها فيما نعلم إن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة، ثم نزل بعد ذلك نجوما فنزل به جبرائيل، وهذا الأثر يحتاج إلى نوع من التثبت. الصحيح بأن جبرائيل يأخذ من الله مباشرة فينزل به، ولا يأخذ هو من أي مكان من عند نفسه، ولكن الله هو الذي يرسل جبرائيل بالقرآن بالآية التي يريد إنزالها منجمة على حسب الحوادث. تنزيل من رب العالمين وليس بمخلوق بل منزل، ولا يوجد في القرآن ما يشير إلى أنه مخلوق، والقائلون بخلق القرآن مكذبون للقرآن نفسه. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هذا هو محل الشاهد من الآية، وما قبل ذلك إنما من باب العلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. باب قول الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس أي بعض الناس يتخذ من دون الله أندادا شركاء في المحبة، لا شركاء في الخلق ولا شركاء في العطاء والمنع، لكن شركاء في المحبة، يحبون أندادهم وشركاءهم ومعبوداتهم ومشايخهم وأقطابهم، يحبونهم كحب الله. قيل إنهم يحبون الله تعالى ويحبون مع الله غير الله من الأنداد والشركاء كما يحبون الله تعالى، ساووا بين محبة الله تعالى وبين محبة الأنداد. من أحب مع الله غير الله وجعل محبة غير الله كمحبة الله تساوي محبة الله، ويعامل من أحبه كما يعامل رب العالمين، أي يخافه ويرجوه ويطمع فيه رغبة ورهبة، أشرك بالله الشرك الأكبر. هذا معنى. المعنى الثاني: يحبون من دون الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبون أندادهم كحب الموحدين الله رب العالمين، أي لم يحبوا الله ولكن يحبون أندادهم كما يحب الموحدون رب العالمين. هؤلاء أشد كفرا، ابتعدوا عن محبة الله، لا يحبون الله ولا يعظمونه ولا يعظمون شرعه ولا يجأرون باسمه عند الشدة ولا يلتجئون إليه، نسوا الله فنسيهم، أعرضوا عن الله، حبهم لغير الله، حبهم لغير الله كمحبة الموحدين لله رب العالمين تماما، ورجاؤهم في غير الله كرجاء الموحدين في الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أشد كفرا وإعراضا عن الله، لأن الأولين أشركوا مع الله غير الله، وهؤلاء أعرضوا عن الله إلى غير الله. الشرك في المحبة شرك خطير، لأن محبة الله تعالى روح الإيمان. الإيمان الذي ليس معه محبة، المحبة أساس الإيمان وروح الإيمان. الدين كله في المحبة، من يحب الله محبة صادقة هذه المحبة تملي عليه المراقبة، يراقب الله في كل حركاته وسكناته، ويعبد الله كأنه يراه، توجب له المشاهدة والمراقبة، الشهود القلبي والمراقبة الصادقة. من فقد هذه المحبة وصرفها لغير الله صار لا يراقب إلا من يعظمه، يراقبه ويجأر باسمه ويدعوه ويستغيث به ويرجو منه كل شيء. هذا كفر بواح وخراب للقلب، أصل الكفر خراب القلب، من وصل إلى هذه الدرجة خرب قلبه ومات، إلا إن تاب الله عليه، فالله سبحانه وتعالى يحيي الميت، قد يحيي القلب الميت بعد أن يموت إذا أراد الله إحياءه ولطف به من عندي. وإلا من يصل إلى هذه الدرجة يكون الرب عنده كلا شيء، لا يذكره، ينساه تماما، كل رجائه ورغبته ورهبته وخوفه وطمعه في غير الله، ومع ذلك تراه يسلم يصوم يحج يعمل. هذه الأعمال كلها لا أساس لها، لا قيمة لها، كالذي يبني على الماء، البناء على الماء لا يثبت، لابد للبناء من أساس، أساس العبادة وأساس الأعمال الإيمان. من وصل إلى هذه الدرجة فقد الإيمان، فقد الإيمان بالله. الإيمان يتألف من ثلاثة عناصر: العنصر الأول الإيمان القلبي، إذا صدق الإيمان القلبي صدق إيمان الجوارح وإيمان اللسان، وإذا لم يصدق إيمان القلب لا قيمة للأعمال، ولا قيمة لقول القائل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا قيمة له، إذ لا أساس الذي هو الإيمان. هذا الذي يجب أن يهتم به الإنسان في نفسه ويعالج مرضه، إذا رأى من نفسه الإعراض عن الله والتعلق بغير الله والخوف من غير الله، وتأتيه الوساوس كلما يمرض ويحصل شيء من المصائب والأمراض والحوادث، قال لأن فلانا غضب علينا، الشيخ فلان غضب علينا، أهل الله غضبوا علينا، هذا من أهل الله، أسأنا إلى أهل الله هم الذين غضبوا علينا، ينسى الله تماما. من وصل إلى هذه الدرجة فليراجع الإيمان من جديد، ولكن لا ينبغي أن ييأس، لا ييأس من رحمة الله، رحمة الله واسعة، الله سبحانه وتعالى قد يرحمه ويلطف به فينقذه ويرده إليه بعد أن شرد فصار آبقا، الله قادر على أن يرده إليه. فمسألة المحبة أمر خطير جدا، الإشراك في المحبة. وقال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. آية عظيمة ووعيد شديد. من يؤثر هذه الأشياء المذكورة على الله وعلى رسوله وعلى الجهاد في سبيل الله تعرض لأمر خطير كالذي وصفنا. وإن كانت الحالة تختلف، الأول من باب التأله، تأله غير الله فأعرض عن الله وخرب قلبه، وهذا بالهوى تعلق قلبه ومحبته بماله وأهله وعشيرته وتجارته، ألهته هذه الأشياء عن الله، لا يكاد يخرج مالا في سبيل الله، فصار عابدا للمال عابدا لهذه الأشياء، أعرض عن الله. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وعيد شديد. فمسألة المحبة من هنا يظهر لكم من الآية الأولى ومن هذه الآية مكانة المحبة في الإسلام، مكانة لا نظير لها. ومع هذا كله يجب أن تفرق بين المحبة التي هي العبادة، محبة التأله ومحبة الانشغال وبين المحبة الطبيعية. المحبة الطبيعية التي ليس فيها تأله وليس فيها إعراض عن الله، كمحبة الرجل لابنه لولده لأهله، وهذه المحبة محبة طبيعية، إلا إذا شغلته عن الله وألهته عن الله وأنسته الله، عند ذلك تتحول من كونها محبة طبيعية إلى محبة العبادة. أما المحبة العادية الطبيعية، محبة الولد، محبة سيارتك، أو محبة أهلك، أو محبة صديقك، لا تؤثر. بل محبة الصالحين في الله من نوع المحبة لله، هذه أيضا مهمة. كونك تحب في الله، تحب شخصا تحسن به الظن وترى فيه الصلاح والتقوى والتمسك وتظن فيه خيرا أنه يحب الله ويحب رسول الله، تحبه لهذا الغرض، لا لمال ولا لجاه ولا لأي غرض من الأغراض الدنيوية، أحببته لما تظن بأنه يحب الله، وهذه من محبة الله. إذن صارت المحبة ثلاثة: المحبة في الله وهذه من محبة الله، والمحبة مع الله أو المحبة من دون الله، هاتان من أنواع الكفر البواح. المحبة مع الله بأن تساوي غير الله مع الله في المحبة، في المحبة وما لك فيه مصالح على مراد الله وعلى مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى أمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو تعكس، تضحي بمرادك ورغباتك وشهواتك وميولك، تضحي بكل ذلك وتدوس في سبيل إرضاء الله تعالى ومرضات الله تعالى، والإتيان بمراد الله تعالى بما أراده منك، بما أراده منك شرعا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا يقدم هوى ولا هوى غيره، لا مراده ولا مراد غيره، إنما يؤثر الله ويؤثر رضاه ويؤثر اتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم من وجد هذا، هذا واحد من الثلاث. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أحب شخصا لما يظن فيه إن هذا الشخص من الصالحين وأنه ممن يحب الله ورسوله، أحبه في الله، ليس هناك أي غرض، لا حسب ولا نسب ولا مال ولا جاه ولا طمع في الوظيفة ولا طمع في المال، أي شيء لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، يتحفظ ويبتعد من أسباب الكفر والشرك، ويخاف أن يقع في الشرك وأن يقع في المكفرات، كما يكره أن يقذف في النار، يخاف من المعاصي والموبقات والبدع المكفرة، يتحفظ ويبتعد ويحتاط، كما يخاف الإنسان ويحتاط أن يلقى في النار ويبتعد من النار، النار المشتعلة تخاف أن تقع فيها، لو شب الحريق تخاف كل الخوف وتهرب تشرد، ربما الحريق يصل إليك تخاف وتحذر وتبتعد. هكذا يجب أن يبتعد من أسباب الشرك والكفر والإلحاد التي ترده إلى الكفر. ليس معنى الوقوع الرجوع إلى الكفر أن يعلن الإنسان رسميا أنه كافر، هذا قد لا يقع، ولكن الذي يقع أن يقع في أسباب الكفر، أن يتعاطى ويأتي أسباب الكفر والشرك فيكفر ويختار ويؤثر الحياة الدنيا. فإذا كان الوصول إلى منصب إلى نوع من متع الدنيا لا يتحقق ذلك إلا إذا ارتكب مكفرا أو شركا أكبر أو إلحادا في آيات الله وفي صفات الله أو إعراضا عن الإسلام، حبب إليه وزين له بأنه لا يصل إلى المنصب الفلاني حتى يعلن بأنه علماني وبأن الدين الإسلامي لا يصله في هذا الوقت. والتمسك بالإسلام تمسك بالقشور، القشور القديمة، وفي هذا الوقت لا يصلح. هكذا يقع في الكفر وهو لم يعلن، وقد ينتسب رسميا إلى الإسلام، وإذا كتب الديانة في الكتابات الرسمية والدفاتر الرسمية الديانة مسلم، ولكن العمل كفر بواح، رجع في الكفر ولو كان قبل ذلك مسلما. فنسأل الله لنا ولكم الثبات والإيمان.